وما زلنا في بيت فاطمة، ووقفنا مع هذا البيت الطيب الطاهر مع الريحانة الأولى الحسن، والريحانة الثانية الحسين، ومع زهرة بيت النبوة السيدة الطاهرة السيدة زينب. ووقفنا في الأسبوع الماضي مع أم كلثوم زوجة الفاروق عمر، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل امتداد الذرية، فننتقل من الأحفاد إلى أبناء وأحفاد الأحفاد وذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تكون من الرجال لا من النساء إلا من تزوجت من آل البيت، لأن المرأة إذا تزوجت نسب الأولاد إلى زوجها، فإن كان من آل البيت نسب إلى آل البيت. فلذلك سوف نقف مع استكمال الذرية الطيبة المباركة في الشخصيات المشهورة لدينا، لنعرف من هي وتنتسب لمن. نبدأ فنعود إلى الحسن. الحسن بن علي رضوان الله عليه أنجب من الأبناء 19، 13 ولد وست بنات، ولكن ذرية الحسن لم تشتهر لأن بعضهم لا خبر عنه، وبعضهم قد مات مع الحسين في كربلاء، فلم يتبقى لنا من الذرية الطيبة التي تمتد جذورها في خير وبركة إلا من رجلين. الأول هو الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي. احنا قلنا انهم بيحبوا يكرروا اسمائهم الطيبة تبركا، فكان زوجة الحسن اصرت على ان تسمي ابنها بالحسن، وحتى لا يتكرر الحسن الحسن سمي الحسن المثنى، يعني الحسن الثاني. وهذا الذرية فيه غير مشتهرة ومعروفة إلا من رجل نقف معه عند حديثنا عند الحسين. أما الرجل الثاني من ذرية الحسن من 19 هو زيد الأبلج. زيد سمي الأبلج لوضاءة وجهه، وجهه منور، فسمي زيد الأبلج. أنجب زيد الأبلج ولدين وبنتين. أنجب من الأربعة الحسن الأنور، وكان للحسن الأنور محمد الأنور وأم كلثوم ونفيسة الكبرى. إذن الحسن الذرية التي انتشرت ووصلت إلينا من زيد الأبلج ومن ابنه الحسن الأنور. الحسن الأنور عالم من العلماء، بل سيد من سادة البيت، وإليه تعود السيادة في الحسن، في آل الحسن، وتعود الريادة والمكانة في زعامة البيت الهاشمي. كان يجلس الحسن الأنور العالم في المسجد الحرام في مكة، يلقي على الناس دروس العلم ويناقشهم في الفقه وفي علوم القرآن. وفي يوم الأربعاء الحادي عشر من ربيع الأول سنة 145 هجرية، وهو في درسه في مجلسه في المسجد الحرام في مكة، تأتي إليه الجارية مسرعة، جارية جاية له من بيته، تجري مسرعة: أبشر يا سيدي، أبشر يا سيدي. قال: ماذا يا بنيتي؟ قالت: رزقت الآن بجارية جميلة يتلألأ النور من وجهها ويشع الخير والبشر من محياها. هتعمل ايه لما يقول لك ربنا رزقك ببنت؟ آل البيت يحبون ما يرزقون به، لا يغضبون من رزقة البنات. ما أسرع محمد صلى الله عليه وسلم عندما ارتجف على الجبل، عندما نزل عليه جبريل، ما أسرع إلا إلى حضن امرأة، خديجة الزوجة، فقالت: أبشر يا سيدي، لقد رزقت ببنت يتلألأ النور من وجهها ويشع البشر والخير من محياها. فقام الحسن الأنور وسجد إلى الله. مش كده ربنا أعطاك خير، لازم تشكره. فسجد إلى الله ثم قام وهنأه من معه في مجلس العلم. ويعلمنا الحسن الأنور كما علمنا جده التبريك، الدعاء، الدعاء من الأب أو الأم، وليس الدعاء على الأبناء، احذروا. ففي مجلسه رفع يديه وأخذ يدعو للصغيرة، وأهل البيت الحرام ممن يجلسون في مجلسه يؤمنون على دعائه. ماذا قال الحسن الأنور؟ قال: اللهم انبتها نباتا حسنا وتقبلها قبولا حسنا واجعلها من عبادك الصادقين واجعلها من أوليائك المقربين الذين تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلها معدن الخير، اللهم اجعلها معدن الفضل ومنبع الخير ومصدر البر ومشرق الهدى والنور، اللهم اجعلها نفيسة العلم، عظيمة الحلم، جليلة القدر، قوية الدين، كاملة اليقين. تعرف تدعو لابنك ولا حفيدك كده ببركة من قلبك ولسانك، ما تنساهش. وقال للجارية: مري أهل البيت أن يسموها نفيسة. فنقف الآن مع نفيسة العلم، نفيسة الدين، نفيسة الأدب، مع السيدة نفيسة. ثم عاد إلى مجلسه بين ناسه قبل أن يرحل إلى الصغيرة ليكمل درس العلم. فإذ برجل يركب على فرس يسأل عن الحسن الأنور في مكة: من هذا؟ إنه مبعوث من عند الخليفة. فخاف القوم على آل البيت. آل البيت ما زالت الابتلاءات في كل عصر عليهم، أموي أو عباسي يصابوا بالابتلاءات وراء الابتلاءات. يخاف منهم الحكام عندما يتجمع الناس من حولهم. فقال الرجل: أين الحسن الأنور؟ فأشاروا إليه، فنزل عن فرسه فشق الصفوف حتى وصل إلى الحسن، ثم أخرج رسالة يفوح منها رائحة العطر والمسك، وأعطاها للحسن. والناس في قلق، ماذا يفعل الخليفة بالحسن؟ فقرأها الحسن ثم بكى، فخافوا أكثر وقلقوا على سيدهم: ما عساه أن يكون هذا الكتاب؟ ماذا يا إمام؟ قال: أرسل لي الخليفة أن أكون والي على مدينة جدي، أميرا عليها. فقالوا: هنيئا هنيئا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بك، من نسله ومن بركته تحكم بالعدل وترفع راية الحق وتجدد معالم هذا الدين وتحيي السنة. فوجدوه مترددا، قالوا له: تقدم لعلك ترفع الظلم عن مظلوم وتعطي أهل الحق حقوقهم، تقدم. فنهى الجلسة وهنؤوه وذهب إلى بيته. فأخذ الصغيرة نفيسة بشرى الخير ومقدر السعد على آل البيت أن يكون زعيم الهاشمي، حسن الأنور هو والي المدينة المنورة. وفرح بها أيضا عندما وجدها شبيهة بأخته، بعمتها السيدة نفيسة الكبرى. السيدة نفيسة الكبرى زوجة الوليد ابن عبد الملك والي مصر، أحبها أهل مصر، وعندما ماتت في مصر ولها مدفن بجوار السيدة نفيسة التي معنا، يسمى معبد السيدة نفيسة. الناس تجمع ما بين النفيستين على أنهم واحدة، ولكن نفيسة في معبدها هذه هي نفيسة العمة، أما التي معنا بنت الحسن الأنور ويأخذها ويأخذ الأهل إلى المدينة المنورة، وهناك يدخل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي عليه التحية ويعم الخير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكبر نفيسة وهي ملازمة لأبيها في دروسه للعلم وفي تلقيها للقرآن، فحفظت القرآن وتلقت العلم وأصبحت عالمة وهي صغيرة، فكانت دائما ما تدعو دعاء يفتح لها أبواب الخير والعلم، كانت تقول: اللهم حل بين قلبي وبين كل ما يشغلني عنك، اللهم حل بين قلبي وبين كل ما يشغلني عنك، وحببني في كل ما يقربني إليك ويسر لي الطريق إلى طاعتك، واجعلني من أهل ولايتك، فإنك المرجو في الشدائد والمقصود في النوائب. وتلقت العلم ومن صغرها كانت عالمة بأمور الدين، كانت من العلماء الذين تلقوا العلم على يد من غير أبيها، تلقت العلم على يد الإمام مالك بن أنس، فحفظت الموطأ فأصبحت من العالمات به. كبرت وتخطت 16 سنة، والعلماء والوجهاء والسادة من البيت الهاشمي كل يتمنى أن يتزوج من نفيسة بنت الحكم، ولكن الأب يعتذر لأنه رآها تنهل من العلم، فكان يقول: إني أريد أن أؤدي الأمانة إلى أهلها والقطرة إلى بحرها وأغرس الورد في بستانها. فتراجع الناس عن خطبتها، ولكن هناك شاب أصر أن يتقدم. من ذاك الشاب الذي مع هذا الرفض لأبيها أن يتقدم؟ إنه إسحاق، إنه إسحاق المؤتمن، سمي المؤتمن لأمانته ودينه، عالم من العلماء. من إسحاق هذا الذي تجرأ على أن يتزوج من نفيسة؟ إنه إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن زين العابدين ابن الحسين، نسب طاهر يريد أن ينتسب إلى نسب شريف طاهر، نسب من الحسن والحسين. فتقدم إسحاق، وإسحاق هذا عالم محدث، كان يقول عنه سفيان الثوري شيخ الإمام الشافعي، كان يقول عن إسحاق وهو يحدث عنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حدثني الثقة الرضا إسحاق ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين. وتقدم ولم يعطه الحسن الأنور جوابا، فذهب إلى مسجد جده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى ودعا الله عز وجل: اللهم يا ربي ما تقدمت إليها إلا لخيرها ودينها وعبادتها. ثم دخل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جدي، إن عمي تأخر علي في الرد، وما أردت من نفيسة إلا خيرها، أريد الزواج منها. وظل يدعو الله عز وجل أن يرتبط بها، الدعاء له خير. فإذا باليوم التالي يرسل إليه الحسن الأنور بالموافقة على الزواج من نفيسة. يا شباب اقدموا، فإن كانت لك فهي لك، فإن قسمت لك فلن تكون لغيرك، وإن قسمت لغيرك فلن تكون لك. فكان في مقادير الله عز وجل أن إسحاق لنفيسة ونفيسة لإسحاق، وأكرمها الله بأن ازدادت تلقي العلم في بيت زوجها فهو عالم، فأخذت هذا العلم الذي أخذه إسحاق عن الحسين، ومعها علم مالك وعلم الحسن، فجمعت بذلك علما عظيما، وعاشت معيشة طيبة طاهرة، عبادة وقرب من الله عز وجل. وكانت تخرج إلى الحج، وفي خرجتها كانت لا تخرج من المدينة إلا قاصبة الحج. حجت أكثر من 30 حجة، وكانت تمشي بعض الوقت على قدميها استجابة لما كان يقوله الحسن ابن علي جدها: إني لأستحي أن ألقى الله عز وجل ولم أسير إلى بيته ماشيا على الأقدام. وكانت تمسك بأستار الكعبة وتقول: إلهي وسيدي ومولاي، إلهي وسيدي ومولاي، متعني متعني وفرحني برضاك عني. إلهي وسيدي ومولاي، متعني وفرحني برضاك عني، ولا أجعل من نفسي سببا يحجبك عني. تحتاج وقفة، تحتاج عودة، عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. ما زلنا مع نفيسة العلم، نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن ابن علي، زوجة إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن حسين جمع في هذا البيت بيننا النورين الحسن والحسين. وكانت تخرج إلى الحب فيجتمع الناس من حولها لأخذ العلم والفتوى، وأكثر الناس الذين كانوا يبحثون حبا وشوقا في البيت النبوي أهل مصر، كان بيدوروا فين آل البيت ويروحوا يقعدوا عندهم ويسمعوا منهم، فكان أهل مصر يبحثوا عنها فيجلسوا عندها ويطلبوا منها أن تزورهم في مصر. وكانت هي تدعو الله عز وجل في آخر حجة لها أن تزور قبر إبراهيم النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وما هي إلا أيام حتى عاد الأمر إلى ابتلاء البيت النبوي، ووشى أحد الرجال رجل يسمى بأبي ذئب مسلم من المدينة، كان فقير ضعيف، فعل معه الحسن الخير ورفعه وأعلى من شأنه وعرفه على الخليفة. فإذ بأبي ذئب هذا يوشي إلى الخليفة بأن الحسن الأنور يستعد ليغدر بك ليأخذ منك الخلافة. تخيل. فأصدر الرجل قرار بتنحيه عن إمارة المدينة، بل وأن يرحلوا منها كما صدر الأمر للسيدة الطاهرة زينب بأن ترحل عن المدينة. فرحلوا إلى الشام لزيارة قبر إبراهيم، ثم بعد ذلك أرأوا أن يذهبوا إلى مصر، فتقدموا إلى العريش، فسمع أهل مصر بمقدم نفيسة وآل البيت فخرجوا لها فرحا وتلقوها بالبشر عند العريش وأدخلوها إلى القاهرة، وأنزلها جمال القصاص أحد التجار وكبير التجار في دار له، حتى هيئت لها دار أخرى تسمى بدار المهانئ. جنب دار المهانئ هناك معبد السيدة نفيسة عمتها، فجلست في هذا الدار تعلم الناس وتستقبل الناس، وهي قد تخطت 55 من عمرها. ثم قالت لهم ذات يوم: إني اعتزمت أن أقيم عندكم ولكني امرأة ضعيفة وشغلتموني عن وردي وعن أن أجمع زاد معادي، وزادني الحنين والشوق إلى روضة حبيبي وجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أهل مصر يستحيل خروجك يا نفيسة من بيننا. حتى تدخل زعيم مصر ووالي مصر في ذلك الوقت السري بن الحكم، قال: ما المشكلة؟ نحلها معا. فقال: لك أن تعيش في أورادك وفي عبادتك، ولا يزورك أهل مصر إلا في يومين في الأسبوع، السبت والأربع. فوافقت وجلست في مصر تعلم علماء مصر. امرأة نعم تعلم جميع العلماء، علماء مصر وعلماء الشام، بل جاء إليها وتعلم بشر الحافي، وجاء أحمد بن حنبل وطلب أحمد بن حنبل أن يكلم بشر بن الحافي السيدة نفيسة في أن تدعو لهما. أحمد بن حنبل وبشر عايزين السيدة نفيسة بس تدعي لهم. فرفعت يديها وقالت: اللهم إن بشر بن الحافي وأحمد بن حنبل يستجيران بك من النار فأجرهما. وتخيل من كان تلميذا عندها يتعلم منها ويعلم أهل مصر، إنه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان يذهب إليها ليتعلم، ثم يذهب إلى مسجد الفسطاط ليعلم ما تعلم. وكان إذا مرض الشافعي، والشافعي من سلالة عبد مناف، فكان إذا مرض يرسل إليها رسولا يقول لها: إن ابن عمك مريض فيسألك الدعاء، فتدعو له فيشفى بأمر الله عز وجل. وكان الإمام الشافعي يأتي في رمضان في مسجدها فيصلي بها التراويح. وفي مرضه الذي مات فيه أرسل إليها يطلب منها الدعاء، فقالت لرسوله: اللهم متعه بالنظر إلى وجه ربه. اللهم متعنا يا رب، اللهم متعه بالنظر إلى وجه ربه. فإذ به يوصي ويقول: إذا أنا مت فاجعل السيدة نفيسة تصلي علي. ومات الشافعي وصلى عليه أهل مصر. إمام فقيه، كلكم يعلم من الشافعي. ثم تحركت الجنازة إلى أن وقفت عند بيت نفيسة، وأدخل الجثمان، وجاء أحد تلاميذ الشافعي يسمى بأبي يعقوب، صلى إماما بالسيدة نفيسة على جنازة الإمام الشافعي. وبعدها بأربع سنوات زاد عليها المرض، وما زالت صاحبة عطاء، وزوجها يقول: دعيكي استريحي. قالت: من استقام لله جعل الله الكون كله بيديه. وهي استقامت لله. وكان في بيتها قبر حفرته بنفسها تصلي فيه وتقرأ فيه القرآن. واشتد عليها المرض في أول رمضان سنة 208 هجرية، وكانت صائمة، فجيء لها بطبيب، فقال الطبيب لها: لابد أن تفطري. قالت: ويحك، إنني منذ 30 عاما أصوم لكي أموت وأنا صائمة، فعندما يأتيني الموت تقول لي افطري؟ فقالت لمن حولها: اصرفوا عني طبيبي واتركوني وحبيبي، زاد شوقي إليه وغرامي ولهيبي. ثم فتحت المصحف وجلست تقرأ فيه في سورة الأنعام إلى أن وصلت إلى الآية 127: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وفاضت روحها رضوان الله عليها، وكانت أوصت بأن الذي يتولى أمرها زوجها، وزوجها كان في المدينة المنورة وقتها، فجاء بعد أن ماتت وقال: لا بد أن أخذها لتدفن بجانب جدتها فاطمة الزهراء. وهاج أهل مصر لا تخرج، وتوسلوا إليه وهو أصر أن يدفنها في البقيع، وأحضر لها تابوت لكي يأخذها في الصباح. ونام أهل مصر باكين على موتها وعلى فراقها لبلدهم. ونام إسحاق المؤتمن تلك الليلة ورأى في نامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا إسحاق انزل على رغبة أهل مصر. وفي الصباح قال لهم: سأدفنها في مصر. فدفنها في قبرها الذي حفرته بيديها، صلت فيه وقرأت فيه القرآن في دارها الذي هو مسجدها الآن في حي السيدة نفيسة. أهل خير، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بهم في الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علما إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا، اللهم احقن دماءنا وأمنا في أوطاننا. اللهم صب علينا يا الله الخير صبا، اللهم صب علينا يا الله الأمن في مصرنا صبا، اللهم صب علينا يا الله الأمان في مصرنا صبا. اللهم لا تجعل عيشنا كدا كدا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. استقيم الحمد لله، استوى طراز واعتدلوا، قبلوا على الله عز وجل بقلوب تائبة عابدة، عساه أن يغفر لنا وأن يتقبلنا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاكثروا في دعائكم أن يحقن الله عز وجل دماءنا، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يبارك لنا في أولادنا وبناتنا، وأن يوسع علينا وعليكم. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،